ما الحكم في الذي يقرأ القرآن وهناك بعض الكلمات لا يستطيع أن ينطقها صحيحة؟ يجتهد والحمد لله يؤجر، يجتهد ويتحرى، يسأل أهل العلم ويقرأ على أخوان الطيبين حتى يتفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرضى. والذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا. فالمقصود أن الماهر البصير الحاذق إذا قرأ خاصا لله وتعظيما لله مع السفرة الكرام المرضى، يعني في المرتبة العالية. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه ساق ويتتعتع فيه، يعني عنده فيه بعض الضعف، نعم، فهذا يجتهد ويتحرى وهم أجر له أجران. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.